الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الطلائع والهجرة. يقول: بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تمول بالكفر والجهالة، وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته، أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن. ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب، يعني لن يستطيع أن ينقل داره، لن يستطيع أن ينقل أمواله، أملاكه، أرضه، ما يستطيع إلا أن يخرج فردا ويخرج إلى أرض ليس له فيها مال، وليس له فيها عشيرة من القبيلة، وليس له فيها تجارة، وإنما سوف ينظر في طريقة كسبه ورزقه هناك، بالإضافة إلى شدة المحاصرة والمطاردة من أهل الكفر لهذه المدينة التي تعد في ذلك الوقت يعني صغيرة جدا بالنسبة إلى ديار الكفر المنتشرة. قال: لم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب، مع الإشعار لأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، يعني الناس يستبيحون ماله ودمه وهو أثناء الطريق معرض لأن ينهب ما معه، وهكذا قد وقع بالفعل من كثير من المهاجرين رضي الله عنهم، وقع لهم أن أخذ المشركون أموالهم، ومنهم من نجا ومنهم من أصيب ومنهم من منع وهكذا. قال: مع الإشعار لأنه أو الاستشعار يعني يستشعر أنه مستباح منهوب، الناس يستبيحون ماله، الكفار يرون ماله ودمه حلال وما معه يمكن أن ينهب ويؤخذ، قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. تضحية عظيمة بلا شك، الهجرة من أعظم التضحيات التي يضحي بها، يعني التي يضحي الإنسان في طريقه لتحقيقها. قال: وبدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم لما كانوا يحسون من الخطر، يشعرون أنه لو تجمعت الطائفة المؤمنة في هذا المكان رغم صغره وضيقه فسوف تتغير، يعني سوف يتغير وجه الحياة على وجه الأرض، سوف تتغير موازين القوى في العالم رغم قلة المسلمين ورغم قلة أموالهم ورغم ضعفهم وقلة المساحة التي يتحركون فيها، ومع ذلك كانوا يقفون لهم بالمرصاد، يمنعونهم من الخروج، لا يستطيعون الخروج إلا خفية في الأغلب العام. يقول: وهذا نماذج من ذلك. كان أول المهاجرين أبو سلمة، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قال ابن إسحاق وزوجته وابنه، فلما أجمع على الخروج قال له أصحابه: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته، وغضب آل أبي سلمة برجلهم فقالوا: لا نترك ابننا معهم إذ نزعتموها من صاحبنا، وتجاذبوا الغلام بينهم. هؤلاء يجذبون الغلام، يريدون أن يكون مع أمه وهي مسلمة، أم سلمة رضي الله عنها التي صارت بعد ذلك من أمهات المؤمنين، وأهل أبي سلمة يريدون الغلام ابنهم ويريدون أخذ الولد، فخلعوا يده وذهبوا به. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الأسر تتمزق والأولاد يحصل لهم نوع من الأذى، وربما تتشرد الأسرة التي تريد أن تكون أسرة واحدة من أجل أمر الهجرة. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبضح تبكي حتى تمسي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن ابنها مع من؟ مع أقارب زوجها، وزوجها قد هاجر، وأقارب زوجها كفار، ولكن غضبا أخذوا الولد فتمزقت الأسرة أو تفرقت. كل غداة تخرج إلى الأبطح تبكي حتى تمسي. ومضى على ذلك نحو سنة، فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من عصبته وخرجت تريد المدينة رحلة تبلغ 500 كيلومترا ليس معها أحد من خلق الله. سبحان الله، في صحراء في ذلك التاريخ، يعني قاحلة جدا، ليست طرقا ممهدة، وهي تخرج مهاجرة وحدها مع ابنها الصغير رضي الله عنها، وليس معها أحد من خلق الله. حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما نظر إلى قباء قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. من الشهامة، يعني هناك أناس عندهم رجولة وأناس عندهم شفقة، يعني بعض الكفار كان عندهم شفقة حتى قالوا: أخرجوا هذه المسكين، دعوها تلحق لزوجها. سبحان الله، كيف تحمل المهاجرون رضي الله تعالى عنهم هذه المصاعب الجمة. ويسر الله عز وجل من رقق قلوبهم حتى تمت للكثيرين منهم مصالحهم. ولما أراد صهيب الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، صعلوكا يعني فقيرا لا مال لك. صهيب رومي رضي الله تعالى عنه قالوا: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج لمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. يعني هم أولا جمدوا أرصدته ونفسه وأرادوا حبسه، لكنهم كانوا يرضون بالمال فقط. لما أعطوهم المال أذن له في الانطلاق. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. فهذا في سبب نزول مشهور، في سبب نزول قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فتلقاه عمر رضي الله عنه قد نزلت الآية تخبر بفعله قبل أن يصل إلى المدينة، وقال: ربح البيع على يحيى، ربح البيع. المشروع أن صهيب هاجر بعد عمر رضي الله عنه، فقال: وما ذاك؟ فأخبره بما أنزل الله في شأنه من يعني المدح والثناء في الآية الكريمة. قال: وتواعد عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل موضعا يصبحون عنده ثم يهاجرون إلى المدينة، فاجتمع عمر وعياش وحبس عنهما هشام. ولما قدم المدينة ونزل بقباء خدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش وأم الثلاثة واحدة، فقال له: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك. فرق لها. فقال له عمر: يا عياش، إنه والله يريدك القوم، إن والله يريدك القوم، إن والله يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فحذرهم. كانت خدعة من أجل أن يقنعوه بالعولة لتراه أمه، وما كان ذلك إلا لغرض الفتنة. قال عمر: يا عياش، إن والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطط. خليها تستحمل شوية وبعد ذلك غضب عنها هتسرح لما الأمر يجيلها. ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. فأبى عياش إلا الخروج معهما ليبر قسم أمه، فقال له عمر: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. يعني إن وجدت شك في نيتهم فانج على الناقة. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا ابن أخي، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ اديني دور عشان أنا عايز استريح على الناقة الطيبة دي. قال: بلى، ما شاء الله يعني العافية. قال: بلى. فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عادوا عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة نهارا موثقا، وقال: يا أهل مكة، وقال: يا أهل مكة، هكذا تفعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. بقي هشام عايش في قيد الكفار حتى إذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: من لي بعياش وهشام؟ فقال الوليد بن الوليد: أنا لك يا رسول الله بهما. فقدم الوليد مكة مستخفيا ولقي امرأة تحمل إليهما طعاما فتبعها حتى عرف موضعهما، وكان محبوسين في بيت لا سقف له، فلما أمسى تصور الجدار وقطع أيديهما وحملهما على بعير حتى قدم المدينة. وكان قدوم عمر المدينة في 20 من الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا في القنوت لعياش بن أبي ربيعة، وذلك ضمن من يدعو لهم من المستضعفين: اللهم نجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة، كان يدعو لهم بالاسم صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذه الهجرة أو هذا الإنقاذ وهذا الهروب كان متأخرا بعد وقعة أحد، والله أعلم. قال: هذه ثلاثة نماذج لما كان المشركون يفعلونه لمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك، ولكن مع كل ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقام بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، أرض ذات نخل بين حجارة سوداء من الطرفين، اللابة الحرة، الأرض ذات الصخور السوداء، فجبال سوداء على طرفيها بين لابتي المدينة، حجارة سوداء هنا وهنا، فطرفيها هما طرفاها. قال: إني رأيت دار هجرتكم، في المنام عليه الصلاة والسلام، إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رفلك، على مهلك، تمهل ولا تخرج، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصحبه، حبس نفسه عليه أي من أجله ليكون صاحبه في الهجرة، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخطأ الخبط 4 أشهر، يعني علف معين لتكون أقوى على السفر. رواه البخاري في صحيح. قال: في دار الندوة برلمان قريش. قال: ولما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، وأخذ القلق يساورهم بشكل لم يسبق له مثيل، فقد تجسد أمامهم الخطر الحقيقي العظيم الذي يهدد كيانهم الوطني والاقتصادي. فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيله، ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من قوة ومنعة، وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح والتداعي إلى نبذ الأحقاد فيهما فيما بينهما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام من الدهر، كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى المحجة التجارية، المحجة والطريق إلى الطريق التجارية التي تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام. وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر ربع مليون دينار ذهب سنويا سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها، ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن في تلك القرية. فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب ومجابهة أهلها ضدهم. شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم، فصاروا يبحثون عن أنجع الوسائل لدفع هذا الخطر، والذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن ليس هذا المبعث الوحيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبعث الخطر عليهم الأساسي، لكن وجود المسلمين عموما وتدينهم بالإسلام وتضحيتهم في سبيل هذا الدين كانت هي يعني أيضا من أعظم مصادر الخطر. قال: في يوم الخميس 26 من شهر صفر سنة 14 من النبوة، أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى، عقد برلمان مكة دار النجوى في أوائل النهار خطر أخطر اجتماع له في تاريخه، وترافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا. يقول: روى ابن إسحاق أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤامرة هذا الاجتماع وأذن في الهجرة. وروى البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر في نحر الظهيرة وقال له: قد أذن في الخروج. قال: وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش أبو جهل ابن هشام عن قبيلة بني مخزوم، زبير بن مطعم وطعيمة بن علي والحارث بن عامر عن بني نوفل ابن عبد مناف، خيبة وعتبة ابن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب عن بني عبد شمس ابن عبد مناف، النضر بن الحارث وهو الذي كان ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلى جزور، سلى هو ما في بطن الناقة، عن بني عبد الدار، أبو البختارى ابن هشام وجمعة بن الأسود وحكيم بن حزام من بني أسد بن عبد العزة، نبيه ومنبه ابن الحجاج عن بني سهم، أمية بن خلف من بني جمح. ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس في هيئة شخص شيخ جليل عليه بذلة تبتل، يعني انقطاع أثر الانقطاع والزهد ونحو ذلك، ووقف على الباب فقالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له، يعني توعدتم من أجله، فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعلمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل، فادخل. فدخل معهم. في ذلك الوقت كانت هذه بالنسبة إلى يعني قبائل العرب هي القوى الكبرى، قبيلة قريش في يعني كل قبائلها داخلة ومنعقدة في هذا الاجتماع. قال: النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول ودار النقاش طويلا. قال أبو الأسود: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت، يعني إذا تخلصنا منه انتهى الأمر. قال الشيخ النجدي وإبليس والعياذ بالله: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بكم بهم ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم، ثم يفعل بكم ما أراد ويروا فيه رأيا غير هذا. يعني قال رو فيه رأيا غير هذا. قال أبو المختار: اشبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة، ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابه، ومن مضى منهم مفيش حد إلا وأصابه الموت. قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأس، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكافروكم به حتى يغلبوا على أمركم، ما هذا لكم برأي، فانظروا في غيره. وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه، تقدم به كبير مجرمي أهل مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قال: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا، جليدا يعني جلدا قويا، نسيبا يعني ذو نسب، وسيطا وسط في نسبه في وسط القبيلة وفي أشرفها، وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل بالدية فعقلناه لهم. والعياذ بالله. انظر يعني أن كل يعني القتل لا يحتاج إلا إلى واحد، ولكن قضية يعني إقامة هذا التحالف الآثم بين قبائل قريش من أجل أن يعني يتفرق الدم في القبائل، لأجل أن يقال أن الكل مجتمع على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يستطيعوا مجابهة كل قبائل قريش. كثرة عدد، تعرف رغم أنهم لا يحتاجون إلى هذا العدد، لكن كثرة العدد فيه مطلوبة لإيقاع الرعب في قلوب بني عبد مناف، ولكي لا يقووا على مقاتلتهم. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره. وافق برلمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا. قال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش وأن الله قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة، قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وهذا أخر بالأسباب، الله عز وجل قادر على حفظه بغير الأسباب، ولكن يعني يجب الأخذ بالأسباب، وقد حفظه الله عز وجل من بين أيديهم كما سيأتي، ومع ذلك فهذا هو الواجب الأخذ بالأسباب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. متقنع يعني مغطيا رأسه، مختبئا يعني غير مظهر وجهه عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، وذلك لمراعاة أمر السرية المطلوبة في مثل هذا العمل، وذلك أخذا بالأسباب أيضا حتى لا تصل أخبار الهجرة إلى المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، فقال أبو بكر إنما هم أهلك لأبي أنت يا رسول الله، يعني عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أهل أبي بكر كلهم مأمونون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وبعد إبرام خطة الهجرة وخطة الهجرة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ينتظر مجيء الليل. يقول تطويق منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة دار الندوة صباحا، واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر، وهم أبو جهل ابن هشام، الحكم ابن أبي العاص، عقبة ابن أبي معيط، النضر ابن الفارس، أمية ابن خلف، زمعة ابن الأسود، طعيمة ابن علي، أبو لهب، أبي ابن خلف، نبيه ابن الحجاج، وأخوه منبه ابن الحجاج. قال ابن إسحاق فلما كانت عثمة الليل اجتمعوا على باره يرصدونه متى ينام فيثبون عليه. سبحان الله، قدر الله أن ينتظروا لحظات، إلا فالقتل يمكن أن يكون إيه؟ يعني في أول الليل، ولا يحتاج إلى أن ينام 11 رجلا بأسلحة صارمة، ماذا يصنع منهم رجل واحد؟ لكن قدر الله أن تكون في الخطة أن ينتظروا حتى إيه؟ ينام، يكون هناك مدة ليخرج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا تأملته نظرت أن الله عز وجل آخذ من وصل إليك، وأنه سبحانه وتعالى يوجه قراراتهم وتفكيرهم إلى مصلحة للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام وأهله. والله عز وجل كل شيء هو آخذ من ناصيته، يدبر لعباده المؤمنين ما لا يعرف الناس وجهه ولا كيفيته، ويمكر بالكافرين من حيث لا يحتسبون. وأتى الله يأتي الله عز وجل بنيانه من القواعد، ويخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال ابن إسحاق وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة. هكذا يكون أهل الباطل دائما يقولون إن لجميع حاذرون. قالوا كما قال عز وجل كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزور، أم يقولون نحن جميع منتصر. هم جازمون بالنصر والنجاح، كانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيا، لأنه ما فيش وجه للمقارنة القوة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع أن يقف في وجه 11 رجلا مددين بالسلاح. قال حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والهلاء، وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء إن محمدا يزعم أنكم إن تبعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نارا تحترقون فيها. سبحان الله، وقد كان كل ما استهزأ به أبو جهل والعياذ بالله، فمن تابعه بالفعل ملك العرب والعجم، ومن يعني خالفوه كان لهم الذبح ثم تكون لهم النار يوم القيامة، وهكذا إلى يوم القيامة. من تابع النبي صلى الله عليه وسلم مكن الله عز وجل له في الأرض، وأعزه سبحانه وتعالى بتعززه بالإسلام، ومن خالفه فقد جعل الله الذلة والصغار على من خالف أمره عليه الصلاة والسلام، ثم تكون له النار يوم القيامة. والله عز وجل يمكن العباد المؤمنين ثم يجعل لهم الجنة في الآخرة، وليست كجنان الأردن، بل يعني مما لا يخطر على قلب بشر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وقد كان معاذكم فيه تلك المؤامرة بعد منتصف الليل، ثبات متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. إذا أجار الله عز وجل عبدا لو كادته السماوات والأرض والتمعت عليه بكل من فيها لأنجاه الله عز وجل. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يجير عليه أحد، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. إذا أراد الله بقوم سوءا ليس لهم من دونه من والي، مهما كانت قوتهم ومهما كان كبرياؤهم ومهما كان عددهم وعدتهم، كما أخبر عز وجل: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي، بل يجعلهم سبحانه وتعالى يسيرون إلى مقتلهم ويسيرون إلى هلاكهم ويخطون خطوات متتابعة إلى مصيرهم المحسوب بقدرته سبحانه وتعالى. قال: ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار عليه. فقد فعل ما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد، قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الاقتراحات الثلاثة ذكرها الله عز وجل هنا، واستقروا على قتل: يثبتوك، الإثبات والحبس والسجن، والقتل والإخراج الذي كان هو الاقتراح، اقتراح أبي الأسود، والسجن كان اقتراح أبو المخترع، والقتل كان اقتراح أبي جهل عليهم لعنة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته، ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد خشلوا فشلا فاحشا. ففي هذه الساعة الحرجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي، تسج يعني تغطى ببردي ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم، سبحان الله، وهم جلوس وأعينهم مفتوحة متربصين كل التربص، ومع ذلك ينفذ أمر الله. مكر الله عز وجل خير المكر، يدبر لهم في الخفاء من حيث لا يشعرون ولا يدرون. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم، فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، يذره يعني ينثر التراب على رؤوس القوم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، رغم شدة الاحتياط. والأبصار تنظر أمامها للحظة يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أو لحظة يعني الخفر التي يريدون. قال: وهو فلا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والآية يعني تشير إلى عماهم عن الحق أصلا، أن الله جعل في بصيرتهم، جعل على بصيرتهم سدودا لا ترى الحق، كما لم ترى الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. عاقبهم الله عز وجل بأن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم كما لم يروا الحق الذي جاء به ببصائر قلوبهم، لأن قلوبهم قد جعل عليهم السد والعياذ بالله. وهذا عدل منه سبحانه وتعالى، لأنهم لما كفروا به أول مرة عاقبهم الله عز وجل بالسد والطبع والختم والإضلال الذي لا هدى بعده. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سبحان الله، هذه الآية يعني رغم يعني أن الحديث فيه ما قاله مذكور في سيرة ابن إسحاق يعني مرسلا، لكن فعلا هذه الآية مجربة يعني في كون من يعني يتلوها توكلا على الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه من السوء ما لا يعني يمكن أن يصرف بالأسباب الظاهرة. قال: فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ترابا ومضى إلى بيت أبي بكر. ودي آية من آيات الله عجيبة، كان يمكن أخرج مبكرا عن تلك اللحظة، ولكن خرج من بينهم، ورغم احتياطاتهم ورغم كثرتهم وعددهم وعدتهم، ولكن خرج من بينهم بقدرته سبحانه وتعالى، ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن، يعني جنوبا وليس شمالا، ليبتعد بذلك، يعني يبعد بذلك أنظار المشركين عن أن يذهبوا إليه إلى شمالا اتجاه المدينة. وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل. فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحالته. قالوا: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكنهم تطلعوا من سير الباب، يعني من ثقبه أو نحو ذلك، فرأوا عليا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما صلى الله عليه وسلم عليه برده. فلم يرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي من الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا علم لي به. قال: من الدار إلى الغار. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا في ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من النبوة، وقد وأتى إلى دار رفيقه أبي بكر رضي الله عنه، وأمن الناس عليه في صحبته وماله. أبي بكر رضي الله عنه أكثر الناس منا عليه والمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك: إن أمن الناس عليه في صحبته وماله أبو بكر، أو في نفسه وماله أبو بكر، اعترافا له بالفضل وإبلاغا للأمة منزلة رفيعة عند الله عز وجل، إذ هو أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني تبا وشفقا للرافضة المبغضين الباغضين لأبي بكر رضي الله عنه، كيف اختاره الله عز وجل بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم يعدونه، هؤلاء الشيعة الضلال يعدونه أبغض الخلق إليهم. قال: ثم غادر منزل الأخير من دار خلفي ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهذا جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذا أحجار كثيرة، فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي أثره، فحفيت قدماه وأيا ما كان، فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل، يعني رسول الله إليه تنقبت أو أصيبت، وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل، وعرف بالتاريخ بغار ثور. إذ هما في الغار، قال: ولما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه نظفه، ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه، بقي ثقبان فوضع رجليه على ثقبين، هذا خرج منها ثعبان أو عقرب أصاب أبا بكر دون النبي صلى الله عليه وسلم فداء للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبو بكر؟ قال لبثت في ذاك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده. رواه زين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه ثم انتقض عليه، أي رجع أثر السم حين موته وكان سبب موته، والله أعلم وأعلم يعني. هذا ليس بسبب يعني بسبب الصحيح. قال وكمنا في الدار في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة وهو غلام شاب ثقف لقن، ثقف زي مثقف يعني أصلا بمعنى عاقل، ولقن يعني يفهم ما يقال له، فيدلج من عندهما بسحر، يدلج يسير بالدلجة الليل آخر الليل بسحر في آخر جزء من الليل، فيصبح مع قريش بمكة كبائث بها، كبائث يعني كأنه كان نايم في مكة، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، يعني أي أمر من المكر والخديعة والكيد الذي يريده قريش يعيه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، يعني جزء من غنم أغنام، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، الرواح اللي تذهب آخر النهار، حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل، رسل في لبن، وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى أنعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. المقصود أن يعني يوئس قريش من الطلب. وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه، يمشي بالغنم وراء الأقدام لكي تزول أثر الأقدام. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، فأول ما فعلوا بها الصدر أنهم ضربوا عليها وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما. ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يدها وكان فاحشا خبيثا فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها، أسقط الحلق الذي في أذنها. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين. سبحان الله، كائنا من كان. وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، مخابرات الخاصة بهم ولكن لا فائدة، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب لكن من دون جدوى وبغير فائدة. وقد وصل المطالبون إلى باب الغار، هذه من آيات الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال ولكن الله غالب على أمره. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره وأنا فقال اسكت يا أبو بكر، اثنان الله ثالثهما. وفي لفظ صحيح ما ظنك يا أبو بكر باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة لقدرته عز وجل. كان يعني خوف أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت هناك سكينة عظيمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأبطح اللي هو الوادي متسع، الأبطح ده مكان بمكة اسمه الآن المعبدة، وادي متسع نسبيا بالنسبة إلى أن معظم مكة جبال، قريب من الخدون، هو الوادي الأبطح ده قريب من الخدون حاليا، نجيب ذلول يعني دابة جيدة ممتازة، نجيبة يعني ممتازة، وذلول مدللة سهلة الركوب، الذرارية يعني الأولاد زهير والنابغة هما شاعران مشهوران. هل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيخ نجيب هو أبيه؟ هذا هو المشهور في هذه القصة، أن أبيه تتبدى لهم، فالظاهر أن هذا من يعني مما لا يقال من قبل الرأي، فالظاهر أنه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقوم بعض الأفراد ببيع ما يسمى البخت مقابل 10 قروش. هذا البخت مكتوب ورقة مكتوب فيها الجائزة التي يحصل عليه المشتري. هل هذا يجوز شرعا؟ هذا ربا محرم بلا شك. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن ينصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينزل بأسه بالقوم الكافرين، وأن يكف بأسهم عن المسلمين فهو أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قل قولي هذا وأستغفر الله.